جرى اليوم الثامن عشر على الاثنين الاجتماع الخطابي احتفالا بالذكرى الأولى لقيام المارشال المحترم كيم جونغ بالتوجيهات الميدانية لمؤسسة كيم جونغ تي المتحدة للقاذورات الكهربائية. شارك فيه رئيس المكتب السياسي لوزارة السكك الحديدية والإداريون والمشتغلون في المؤسسة المذكورة. قال فيه المقرر إن المارشال المحترم كيم جونغ زار المؤسسة المتحدة في تموز عام 104/2015 وأدرم لحيبة تحديث السكك الحديدية، وإن كل الإداريين والمشتغلين في المؤسسة أظهروا بقوة سجية أفراد طبقة عاملة كيم سون كيم جونغ البطلة رافعين عاليا راية الاعتماد على النفس وقوة الكمال الذاتي في قدون سنة مضت، وذلك اعتساما تاما بتعليمات المارشال المحترم.